الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي في وقفات عديدة مع قصة غزوة الحديبية، ولما كانت هذه الوقفات التي تستفاد منها العبر والعظات كثيرة، فإننا سنحاول في هذه الليلة متابعة الحديث في عدد آخر منها، لما لها من أهمية بالغة في حياة المسلمين عامة، ولأن سرد الأحداث مجردة من غير وقوف عندما تفيده هذه الأحداث وما تؤثر فيه في حياة المسلم أمر ليست له فائدة كبيرة. والله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصص السابقين جعل ذلك للعظة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أول ما نقف عنده في هذه الليلة مما يتصل بقصة غزوة الحديبية أن الإنسان إذا كان في موقف مدافعة ومحاجة يحتاج إلى أن يتخذ كافة الوسائل التي تثبت صحة موقفه وتدعم رأيه وتبين حجته للناس. وقد سلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسلك في قصة الغزوة، فإنه قد جاء عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه محرمين كما تعلمون، وجاءوا ومعهم أسلحتهم، فمجيئهم محرمين فيه إشعار لأهل مكة وللعرب بعامة في جزيرة العرب الذين كانوا يعظمون الحرم ويقدسونه، فيه إشعار بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين معه يقدسون الحرم أيضا ويقرون ويعترفون بما له من حرمة وحق، فلذلك جاءوا محرمين ملبين. وهذا موقف إعلامي إن صح التعبير، وقد حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، فإنه قد أظهره هو وأصحابه بسلوكهم، وقد أخبر به بديل بن ورقاء الخزاعي عندما قابله وأخبره بموقف قريش واستعدادهم لقتاله، قال إنا لم نجئ لقتال، إنا لم نجئ لقتال، ما جئنا إلا بقصد العمرة. وأظهر هذا أيضا لعروة الثقفي، وأظهره لمكرز ابن حفص، وأظهره للكناني الذي جاء وهو من الأحابيش، من أحابيش قريش الذين معهم، كانوا معهم في مكة. هذا كله يؤكد ويقوي جانب المسلمين في أنهم لا يريدون المبادئة بالقتل وإراقة الدماء، وإنما يريدون أن يحظوا بحقهم من هذا البيت ومن هذا المكان المقدس، كما هو الحال بالنسبة لبقية العرب في جزيرتهم. هذا جانب. وجانب آخر أظهره النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل إثبات موقفه وإذاعته وإشهاره، أنه جاء هو وأصحابه بأسلحتهم، وعددهم كما تذكر كثير من الروايات ويرجح كثير من المحققين أنهم كانوا قرابة 1400 جاءوا بأسلحتهم. وهذا العدد الكثير المسلح وجوده بهذه الصورة فيه إظهار للعزة والقوة أيضا، وهذا موقف أيضا يؤثر على العدو ويزعزع ثقته بنفسه، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي خرج من مكة طريدا شريدا لم يعد كما كانوا يظنون، بل جاء بقوة وعنده منع ومعه أصحاب ينصرونه ومستعدون للبذل والتضحية. هذا أيضا موقف لا ينبغي أن نغفل عنه. موقف ثالث هو حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ هذا الأمر لرسل قريش ولمن كانوا يترددون عليه ولأهل الجزيرة العربية بعامة، حتى لا يقال إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينتقص من حرمة الحرم، وحتى يجد من يسانده في مطالبته بحقه. تعلمون موقف عروة ابن مسعود الثقفي عندما سمع مقالة بديل ابن ورقاء الخزاعي عندما جاء لأهل مكة يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لقتال، ماذا قال عروة لأهل مكة؟ قال: ما أرى أن يصد هذا عن البيت. ثم استأذنهم في أن يذهب للمفاوضة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما جاء الكناني إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أهل مكة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه محرمين ملبين، قال أيضا: ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت، وهو من أهل مكة. هذه المواقف كلها تؤثر وكلها تظهر أحقية النبي عليه الصلاة والسلام. موقف ثالث أيضا يتجلى من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إظهار ما كان معهم من الهدي، البدن التي جاءوا بها للبيت. عندما جاءهم هذا زعيم الأحابيش الكناني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن هذا من قوم يعظمون البدن، فابعثوها ابعثوها. فبعثوها واستقبلوه ملبين، فتغيرت نظرة الرجل: لماذا يصدون عن البيت؟ قال: سبحان الله، ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت، من هو هذا؟ هذا من أهل مكة، وسيذهب بهذا التصور وسيذهب بهذه الفكرة إلى أهل مكة. هذا كله أيضا سند لموقف النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في موقف المحاجة وموقف المطالبة بالحق يشرع له أن يستنفذ كافة الوسائل التي تعينه على إظهار حجته وتصحيح موقفه، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. موقف آخر أو وقفة أخرى نقفها عند صدق النبي عليه الصلاة والسلام ووفائه، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام وعدم غدره فإن الغدر ليس من شيمة المؤمنين، فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام زعيم المؤمنين. ليس الغدر وليس نكث العهد من شيم المؤمنين. عندما شارط النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة على أن يرد لهم من جاءه مسلما وفى بهذا الوعد في الموقف نفسه، عندما جاءه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو وهو مسلم، وهو أحد من أوذي في دينه وعذب وسجن، حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنقذه منهم باللطف واللين، فلما أبوا رده إليهم وفاء بالشرط. وكذلك عندما جاءه أبو بصير وهو أسير آخر من أسر المسلمين في مكة، ممن كانوا مأسورين معذبين مقهورين، انفلت وجاء إلى المدينة، فأرسلت قريش في أثره رجلين ليرداه إلى أهل مكة، رده النبي عليه الصلاة والسلام معهم. أتظنون أن هذه المواقف لا تؤثر في قريش ولا تؤثر في العرب الذين خارج مكة ممن لم يسلموا؟ بلى والله، إنها تؤثر فيهم وتبين لهم صدق هذا الرجل، وتبين لهم التزامه بما قال، وأن هذا الرجل نوع مختلف عن أهل مكة وعما ألفوه في جاهليتهم. وهذا كله أيضا يدلنا على أن الوفاء بالعهد الذي يقطعه الإنسان المسلم على نفسه هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شيمة من شيم هذا الدين، وخلق أصيل من أخلاق عباد الله الصالحين، ما كان التحلي به من نوافل الأمور، بل هو أيضا مما يميز هذه النوعية التي تحمل هذا الدين، فيجعل الناس يقبلون على اعتناق هذا الدين ويحبونه لما يرونه من تطبيق عملي في رجاله الذين يحملونه. وقفة ثالثة نقفها مع هذه القصة أيها الإخوة في السفراء الذين حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث بهم إلى أهل مكة ليفاوضوهم. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى أهل مكة ليفاوضهم، ولم يكن عمر رضي الله عنه بالجبان، ولم يكن عمر بالذي لا يحسن المخاطبة والمفاهمة، بل هو في كل ذلك صاحب القدح المعلم، ولكنه بين للنبي عليه الصلاة والسلام عذرا قبله منه، ذكر له عداوته لأهل مكة. عمر رضي الله عنه ما كان يلاين أهل مكة، عندما كان المسلمون في مكة يضطهدون ويؤذون كان عمر رضي الله عنه يقابل هؤلاء الكفار بأقسى أنواع المقابلة، ويعاملهم بأغلظ أنواعها أيضا، فما ترك في قلوبهم له محبة ولا رأفة ولا رحمة. وأيضا لم يكن من قومه أحد ممن يعتمد عليه، ما بقي من قوم عمر رضي الله عنه عند أهل مكة ممن يعتمد عليه أحد حتى يأوي إليه، لأن عمر مهما كان إذا جاء إلى مكة سيكون وحيدا. فنصح عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرسل عثمان بن عفان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه كانت عشيرته بمكة. فجاء عثمان رضي الله عنه إلى مكة، لماذا جاء؟ وقف أيها الإخوة عند هذا الحدث العظيم. هؤلاء الذين خرجوا من مكة مهاجرين متخفين، الواحد والاثنان خرجوا متخفين عن أهل مكة، يأتون اليوم ليفاوضونهم. هذا من أعظم ما يظهر القوة التي وصل إليها المسلمون. فجاء عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم في شأن دخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة. ومع أن عثمان رضي الله عنه قد دخل في جوار أحد قرابته سعيد بن العاص، إلا أنه ما كان يخاطب أهل مكة مخاطبة الضعيف الذليل، بل كان يتكلم من منطق القوة. وعندما طالت المفاوضة بينهم وبينه قالوا له اذهب فطف بالبيت، طف بالبيت هو محرم. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ كل انسان مسلم يحس بالشوق الى هذا البيت والى هذا المكان الطاهر، وهذا امر اودعه الله في قلوب عباده المؤمنين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا تهفو إليه أفئدة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الإنسان في حال السلم وفي حال الدعاء والأمن يحس بهذا، فما بالك بالإنسان الذي حيل بينه وبين البيت بالقوة والعداوة ويرى البيت ويمكن منه، كيف يكون شعوره؟ في غاية الشوق. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال لا والله لا أطوف به حتى يطوف رسول الله. ماذا ترون في هذا الموقف على نفوس القرشيين من أهل مكة؟ سيجن جنونهم. رجل من أهل مكة وبعد به العهد عن البيت وجاء إليه وهو مشتاق يمكن من الطواف ويقول لا والله حتى يطوف رسول الله وأصحابه. هذا مما يؤكد لهم تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم مهما فعلوا لفتنة هؤلاء القوم أو للحيلولة بينهم وبين نبيهم وبين دينهم فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هذا أيضا مما يعتبر به أنه في مواقف المجابهة مع العدو لا بد من إظهار الجلد، لا بد من إظهار الجلد. وصاحب المبدأ لا يتنازل عنه. أرادوا أن يرضوا عثمان رضي الله عنه بأن يسمحوا له بالطواف لكنه ما رضي، لا بد أن يطوف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يطوف عثمان. وقد تحدث الصحابة فيما بينهم، جالت هذه الأفكار بخواطرهم، وعثمان رضي الله عنه في مكة يقولون هنيئا لعثمان الآن يطوف بالبيت وهم في الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه بينوا لهم أن عثمان لا يتوقع منه ذلك. فعندما عاد عثمان وأخبرهم أنه رفض الطواف حتى يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، تبينوا حينئذ من هو هذا الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة. ولهذا يجب أن يتخير لكل مهمة من يؤديها على وجهه. وقفة أخرى أيضا تتعلق بسفارة عثمان رضي الله عنه. حبس أهل مكة عثمان رضي الله عنه في مكة، فتأخر على النبي وعلى أصحابه، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وتبايعوا. بايع الصحابة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الروايات تقول إنهم بايعوه على الموت، وبعضها تقول إنهم بايعوه على عدم الفرار، لا يفروا حتى يحكم الله بينهم وبين هؤلاء الكفار، وحتى يردوا عثمان. فعاد عثمان رضي الله عنه. هذه البيعة أصبحت معلما بارزا في التاريخ الإسلامي وفي ضمير كل إنسان مسلم، عندما يتذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتذكر جهاد الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، يبرز هذا الحدث من أعظم الأحداث في تلك الفترة، حدث بيعة الرضوان التي خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون. هذه البيعة، كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بايع، بايع في ذلك الموقف، إلا رجل واحد من المنافقين اختفى بجانب بعيره حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيدعوه للبيعة. ماذا يؤثر مثل هذا المنافق؟ فخلد الله سبحانه وتعالى ذكر هذه البيعة في كتابه الكريم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه جابر رضي الله عنه وغيره، قال أنتم خير أهل الأرض. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أنتم خير أهل الأرض. فهذا الموقف على الرغم من أنه لم يترتب على هذه البيعة قتال، ولم تترتب عليها مناجزة للعدو، إلا أن وجودها أثر في زعزعة موقف المشركين وأثر في توحد كلمة المؤمنين. تبين الصف، تبين أن هؤلاء ممن يعتمد عليه، حتى لو جاء قتال، لو جاءت مناجزة، فإن هؤلاء جاهزون ومستعدون، وعلى أمثال هؤلاء تعقد الخناصر، على أمثال هؤلاء تعقد الخناصر. وأما الغثاء الكثير الذي لا يعتد به فإنه لا يؤثر، بل قد تكون إساءته أكثر من إحسانه. وقفة أخرى أيها الإخوة نقفها في أطراف هذه القصة، قصة غزوة الحديبية، مع ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام من عدم إصراره على الدخول إلى مكة في ذلك العام. مر معنا أن قريشا حرصت على ألا تسمح للنبي عليه الصلاة والسلام بالدخول في ذلك العام، وكان الباعث لها على ذلك أنها ما كانت تريد أن يتسامع العرب أن محمدا وأصحابه دخلوا عنوة، دخلوا بالقوة. وقال سهيل بن عمرو عندما جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن من العام المقبل. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يصر على الدخول في ذلك العام؟ هذا جانب نحتاج أن نتوقف عنده قليلا. الجزيرة العربية مليئة إلى ذلك الوقت بالمشركين الذين لم يدخلوا والكفار الذين لم يلتحقوا بالإسلام، وكثير منهم كانوا يتأثرون بدعاية قريش وما ينشرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من أنهم سفهوا أحلام قومهم وجاءوهم بما لا عهد لهم به، وأنهم يفرقون بين الوالد وولده، وأنهم يصنعون ويصنعون إلى آخر ما هنالك. فلو أصر النبي عليه الصلاة والسلام على موقفه ذلك وهو محق، لو دخل هو محق ومعه رجاله، لو دخل لصدق كثير من هؤلاء ما يقوله قريش عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولصدقوا ما يقال عنه من أنه لا يحترم البيت ولا يقدسه. لكن عندما رضي النبي عليه الصلاة والسلام بالعودة والحج من العام والعمرة من العام المقبل، أثبت موقفا صريحا دلل فيه على تعظيمه لهذا البيت، فأصبح كل من يسمع بهذا الموقف يعلم يقينا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أحرص الناس على تعظيم هذا البيت. ألا تذكرون قولته في الحديث: والله لا يسألونني، والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. قال هذه القولة وصدقها بفعله، فعندما تنتقل هذه القولة إلى الناس من غير المسلمين وتتأيد بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تؤثر تأثيرا عظيما في صدق هذا الرجل. وقفة خامسة نقفها في هذه الليلة عند تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان موقنا بوعد الله، عندما كان يجادل كان يقول: إن الله أمرني وهو ناصري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، موقن بوعد الله، والله بشره بالفتح وبشره بدخول المسجد الحرام: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولكنه وهو يجادل قريشا ويجادل سفراءها كان يتفاءل. عندما جاءه سهيل بن عمرو، وهذا الرجل كانت مكانته عظيمة عند أهل مكة، وجاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بمجيئه لعدة أمور، منها عقل هذا الرجل. عقل هذا الرجل ليس من الطائشين ولا من السفهاء، بل هو صاحب عقل، صاحب مكانة، صاحب تأثير. وتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، اسمه ماذا؟ سهيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء: لقد سهل لكم من أمركم، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن التفاؤل لا يخدش العقيدة ولا يخدش توكل الإنسان المسلم على ربه. لا، التفاؤل ليس من هذا القبيل، لا يخدش الإيمان ولا يؤثر على التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن. الإنسان إذا كان مسافرا أو أراد خروجا رأى منظرا يعجبه، أو سمع كلمة تفرحه، اسم شخص سهل، سهيل، رحيم نحو هذا، هذا كله مما يأنس له الإنسان. لكنك لو رأيت منظرا متجهما أو رأيت شخصا والعياذ بالله فظا غليظا، رؤيتك لهذا ورؤيتك لذاك لا تغير من قدر الله سبحانه وتعالى. لكن الأول منظره واسمه يدخل السرور على النفس، وهذا لا يعني أن يتشاءم الإنسان بالأشياء الأخرى، لا، التشاؤم والتطير ليس من الدين، لا عدوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، أن يتطير الإنسان كما كان يفعل أهل الجاهلية إذا جاء مسافرا فمرت الطير من ناحية اليسار زجرها نفرها، فمرت من جهة الشمال تشاءم وترك السفر، وإذا ذهبت ناحية اليمين سافر. ماذا يفعل الطائر المسكين هذا؟ هذا الطائر المسكين هل يملك لأمره شيئا حتى يعطي لغيره؟ هذا لا يملك من أمره شيئا. وبعض الناس قد يحصل منه شيء من ذلك، إذا رأى في بداية يومه رجلا أعرج أو صاحب عاهة أو كذا ربما يتشاءم ويعود